يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للزوج أن يكذب على زوجته وأن يحلف على ذلك، أو يدخل هذا في اليمين الغموس؟ هل يجوز؟ هل يجوز للزوج أن يكذب على زوجته وأن يحلف على ذلك، وهل يدخل هذا في الكذب على الزوجة لأجل العشرة بينه وإصلاح العشرة بينهما؟ لا بأس، هذا للمصلحة. أما الحلف لا حاجة إلى أنه يحلف، لا حاجة إلى أنه يحلف وهو كاذب. نعم.